عمي العزيز مخرج ومقدم برنامج لو كنت مكاني. أرجوك أنت ومستمعيك ألا تضيعوا وقتكم في محاصرتي بالتأنيب واللوم، فأنا ألوم نفسي ليل نهار وأكاد أبكي بالدم بدل الدمع. فاعمل معروفا، وفر قوارص الكلم، وأسعفني بالحل السليم. كنت يا عمي العزيز طالبة في السنة الأولى بالجامعة لما وقعت حوادث هذه المأساة، وما زلت أذكر صباح يومي الأول في الدراسة الجامعية وأنا أتزين أمام المرآة قبل التأهب للخروج، وأمي الريفية الطيبة تحاول أن تنصحني: خلي بالك من نفسك يا عزة، اوعي حد يميل راسك يا بنتي. اوعى حد يميل راسي يا ماما؟ أنا بقيت في الجامعة. أنت عمرك روحتي الجامعة؟ لا يا بنتي، لكن لا مؤاخذة يعني هي الدفاتر اللي هتقروها في الجامعة هتعلم الدنيا وأحوالها. يا ماما الطالبة في الجامعة معناها أنها بتعرف كل حاجة. لا يا بنتي، التعليم غير التجربة، ما كانوش قالوا اسأل مجرب. ده كلام دقة قديمة يا ماما، اعملي معروف وفري نصايحك. هل يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا، أحسن ما يضحكني ويضحك الناس عليا. مش هنخلص النهاردة من الحكم والمواعظ دي. قلتها يا سيدي وخرجت رافعة الرأس شامخة الأنف، أكاد أقول يا دنيا تهدي معلكي أدي. نسى عزة أفندم يا أستاذ محمود.